آخر مسألة يقول: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم، مات ميت مثلا وعند بنت وأم وأب، عند بنت وأم وأب وزوجة، كيف نقسم التركة؟ البنت لها النصف صح ولا لا؟ والزوجة الثمن لوجود البنت، والأم السدس والأب السدس، ثم الأب يأخذ الباقي بعد ذلك، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن مشكلتنا الأم طلعت حامل، الأم حامل، فش نسوي هني؟ فنقول يوقف توزيع التركة حتى تلد. ليش؟ قالوا لأن إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا الأب ما له الباقي، لأن عصبة الابن أقوى من الأب، والبنت ما تأخذ النص، يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فقالوا التركة راح تخربط، فذاك يؤجل تقسيم التركة حتى تلد الأم ونشوف ماذا ولدت، يمكن ولدت ذكرا، يمكن ولدت أنثى، يمكن ولدت توأم، واضح؟ فهنا يؤخر تقسيم التركة حتى ولدت حي ولدت ميت، طيب يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح الحمل، حتى يتضح الحمل تلد، حتى تلد المرأة. طيب لو في بعض الورثة مستعيلين، قال عندنا ديون عندنا حقوق وكذا وبسافر، واضح له أبي حقي، اللي ما يتأثر حقه مع الحمل يعطى حقه مثل الأم، لو الحامل أنثى ذكر خمسة ستة أربعة ثلاثة لها السدس، واضح ما يتغير ميراثه، فقال هاتش السدس يلا طلعي توكل على الله تعطى ميراثه. الأب كذلك قال حين عطوني السدس إذا صار في باقي أجي أخذ، إذا ما في باقي خلاص السدس أكيد أبا أخذ السدس، عطوا السدس. الزوجة قالت أنا أصلا عندي بنت ونصيب الثمن، عطوني الثمن ومتى ما ولدت يصير خير يعطى تعطى. فإذا كل من لا يؤثر في الميراث يمكن أن يعطى حقه، والذي يتأثر بالحمل ينتظر حتى تلد الزوجة. مثلا مات عن زوجة وأخ، زوجة وأخ، الزوجة لها الربع والأخ له الباقي، أخ شقيق أو لأب الأخ له الباقي، يوم مات وهذا قالوا يلا عطونا حقها، لحظة فحصوا على الزوجة فحصوا طلعت حامل، قال لا الزوجة حامل، يعني شلون؟ شنو يعني شلون؟ يعني معناها أن الزوجة إذا ولدت تنزل من الربع إلى ثمن، والأخ قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا، إذا ولدت ذكرا الأخ مع السلامة، وإذا ولدت أنثى الأخ يأخذ الباقي، واضح؟ فيقول زين عطوني الحين أي شيء. لا ما نعطيك أي شيء، لأن احتمال أنك إيش غير وارث أصلا، احتمال أنك غير وارث، والزوجة تقول عطوني شيء وأنا أعطيها شيء، نقول احتمال تنزلين للربع، واضح؟ تنزلين للربع، فما نعطي شيئا، ننتظر هنا، لأن الحمل يؤثر على الجميع، فمثل هذه الحالة ينتظر، مثل هذه الحالة ينتظر بها حتى تلد الزوجة. فالحمل إذن ينتظر به، ينتظر حتى يتبين حاله. يقول: وإذا كان بعض الورثة حملا، يعني الوارث نفسه حمل، كان يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين حسب عد اللي في بطنها، أو مفقودا كذلك، واحدة ماتت وابنها مفقود، فيقول وزعوا التركة على الموجودين، لا المفقود يمكن يرجع، ينتظر حتى يحكم بموته، لأنه يأثر على باقي الورثة، يؤثر، قد يكون أخ هنا وارث وهنا غير وارث، إذا مات الابن وارث، إذا ما مات الابن غير وارث، فهنا تؤخر التركة حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته، حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته. طيب، قال عملت بالاحتياط ووقفت له، يعني نصيبه يوقف له. إذا قلنا في بعضهم مستعجل، زين، يعني واحد قال البنت مثلا، واحد مات زوجته عندها بنت وهي حامل، طيب فالبنت تقول عطني نصي، لا مالك نص، احتمال اللي ببطن امك شو اسمه بنت اخرى فتشتركان في الثلثين، تقول زين عطني ثلث، يلا عطني، احتمال ابن، وانت ويا للذكر مثل حظ الانثين، قالت يلا عطني كل واحد، يلا قسموها نصين، زين امي اللي هي الزوجه تاخذ الثمن وانا عطوني نص اخوي، يلا كم يبقى الاخوي للذكر مثل الحظ الباقي، زين 7-8، واضح ولا لا؟ عطوني للذكر مثل الحظ، بس احتمال يكون توأم ولد وبنت، يمكن توأم ولدين، لا صارت الاسهم اكثرت غير للذكر مثل الحظ الانثيين، كنا بنقسم على 3 انت واخوك، لا بنقسم على 5، اخوين عندك الان، الواحد سهمين وانت سهم، فتختلف هنا. فاذا كان يمكن ان مثل ما قلنا اول مره ان الاب يقول عطوا نصيب عن السدس، ولدت 1-2 بنت ذكر ما فرقت معي، فاللي ما تفرق معاه يعطى، طيب اما اللي تفرق معه يؤثر فيه الحمل او المفقود فانه لا يعطى حتى يتبين الحمل او ياتي المفقود. واضح الصوره ان شاء الله.